يقول هذا السائل: في أقسام الذبح للسلطان، النوع الثاني الذبح له استبشارا وفرحا به، قلتم عند ظهوره، هل هذا الشرط لازم حتى يدخل في هذا الذبح؟ وجوابه نعم، لأن موجب النهي عن ذبح السلطان استبشارا وفرحا عند بروزه هو ما يوجد من شبهة التعظيم التي تجعله من جنس ما يقصد به التقرب المحض له، فإذا عدم من قلب الذابح التقرب المحض له بقي الخوف من وقوع هذه الصورة مشابهة لحال الذابحين لهم على إرادة التقرب، فهي محرمة. أما لو ذبح استبشارا وفرحا به في غير طلعته صار من جنس ما ذكرناه من الذبح له ضيافة أو شكرا لله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.